إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى يمحق في قوله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يقول ما معنى يمحق؟ فالجواب أن معنى يمحق يذهب، يبطل، يهلك، هذا هو معنى المحق. ولذلك ورد في قوله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، بمعنى يهلكهم ويزيلهم. فمعنى يمحق الله الربا أي يبطله ويذهب ببركته ويضمحل أثره، وهو مأخوذ من محاق القمر. القمر إذا اكتمل وأصبح بدرا ثم يبدأ ينقص ينقص ينقص حتى يصل إلى أن يضمحل تماما، فيقال له المحاق. وقد جعل الله سبحانه وتعالى يعني عاقبة الربا وعاقبة الصدقة بعكس ما يظنه الناظر لأول وهلة، فالله يقول يمحق الله الربا مع أن الذي يرابي يسعى إلى تنمية المال، لأن المال في الربا يزيد في الظاهر، لكنه في الحقيقة يضمحل ويزول ويبطل وتذهب بركته. ولذلك قال ابن مسعود: الربا وإن كثر فإلى قل، يعني فإلى ذهاب للبركة. وهذا ملاحظ سواء في الدنيا بمحق بركة الربا والخسائر الهائلة التي تصيب المرابين، وفي الآخرة يمحق الله الربا ويبطله ويذهبه. ويربي الصدقات بالعكس، يعني ينميها ويربيها. فالإنسان عندما يتصدق من ماله فهو في الحقيقة ينقص المال في الظاهر، لكن في الحقيقة هو يعود عليه بالبركة والنماء والزيادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يتلقى صدقة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، فيأتي يوم القيامة فيجد هذه الصدقة قد نمت وتباركت، وهي في الدنيا تعود هذه الصدقة على المال بالزكاة والنماء والبركة والزيادة. أما الربا فهو أخذ لأموال الناس وأخذ بالباطل، فهي تزيد المال أو تزيد الرصيد في الظاهر، لكنها لا تلبث أن تعود بالمحق والإبطال والإزالة والإهلاك للمال. فإذا يمحق الله الربا يعني يبطله، يزيله، يذهب ببركته. ويربي الصدقات أي ينميها ويبارك فيها ويزكيها. فإذا المحق هو الإبطال والإزالة والإضمحلال، والله أعلم.